ستكون على هذا المستوى من الصمود والثبات والشراسة والبراوة. ثبت المسلمون على مسالك مؤسة بل وعلى قلتهم قاموا بهجوم معاكس أتوا فيه بالعجائب وصرعوا عدة مئات من أفراد الجيش الروماني وأتباعه بعد أن صعقوهم بالهجمات وأتقنوا فيهم الجراح. بل بدأت جموع الروما مع كثرتها تركنوا إلى الفرار والهروب من أرض المعركة لهول ما رأوا من القلة المسلمة. حاولوا اقتحام مرافق المسلمين لتصويرهم فما استطاعوا. حاولوا ان يخلقوا ويسروا معهم فما استطاعوا. ان اي عاقل واي موقف سيدرك ذلك المستوى الرفيع من الشجاعة والفطولة والحرية والاتباع والايمان العميق الذي كان عليه المسلمون عندما يعلم انهم وهم 3000 محارب استمروا يخوضون المعركة بفرجهم وشجاعة وبراوة طوال 7 أيام ضد جيش قوامه 200,000 مقاتل دون أن يتمكن ذلك الجيش من تسجيل أي نفط يذكر على المسلمين. في أرض المعركة ثبت جيشنا القائد العام ثم استشهد بعد أيام ستة من الانتقال بعد أن مزقته رماح الروماني وهو مقبل كالأسد الحصور. ثم سلم جعفر الراية فصار يقاتل وهو على قرص له شقوى والمسلمون خلفه يقاتلون ببراوة واستماتة لا مثيل لها. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم واذكروا إن الله مع الصابرين وهم يرددون. فإذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فاقتحم جعفر صفوف الرومان ولكثرة الزحام وشدة الالتحام نزل عنقره ثم عقرها استعدادا للموت في سبيل الله وقطع انجباب الهروب من أرض المعركة. فكان أول من عقر خيله في الإسلام أثناء القتال. وبعد أن ترسل على أرض المعركة أحاطت به الرومان من كل جهة وهو يقاتله انتقادا شديدا وراية الرسول صلى الله عليه وسلم في يده. وبينما هو كذلك تمكن احد سلطان الرومان من قطع يد جعفر الذي يحمل بها اللواء فحمله باليد الثانية فقطعت. فأظهر القائد الشاب بطولة فتلة لا مثيل لها. فبعد ان فقد كلتا يديه وحفاظا على اللواء احتضنه بعضديه مكبا عليه ليظل مرفوعا ولا يقع ارضا فتنهار لوقوعه معنويا في المسلمين. فبقاء اللواء مرفوعا ساعة القتال له أثر فعال في نفوس المحاربين من حيث الثبات والصمود. رغم استبدال جعفر وثباته فقد التقى صموده الرائع بأن سقط شهيدا بعد أن تناولته سيوف الرومان وهو يحتضن اللواء بإصرار وتصميم. فصعدت الروح لتأخذ مكانها بين الصديقين والشهداء. قتل وهو ابن 33 بعد أن فقد ذراعيه فأتابه الله جناحين في الجنة يطير بهما في الجنة حيث يشاء. ثم استمر القتال حتى ازدبر وتر وسار عبد الله بن رواحة لقيادة الجيش وحمل اللواء. فوجد في نفسه ترددا لكثرة الحشود الرومانية الهائلة فعاتب نفسه وصار ربح شعرا أقسمت يا نفسي لتنزل الناس ضائعة أو لتكره الناس إن أجل الناس وتكرهن ما لأراك تكرهين الجنة. فطالما قد كنت مطمئنة هل أنت إلا مصفة في شنة. فنزل عن طرفه ولواء النبي صلى الله عليه وسلم بيده فقاتل مقبلا غير مدبر حتى قتل لاحقا بزميليه اللذين سبقاه الى الشهادة. لحقهما وهو يردد يا نفس الا تعتني تموتي طاب حمام الموت قد فليتي وما تمنيت قد عريتي ان تفعلي فعلهما فتيتي. لقد علا الرومان الاقوال من المسلمين وصنع بهم المسلمون مقتلة عظيمة كان من قبل الرومان القائد العام للقوات العرب المتنصرة، واسمه مالك المواصلة. قتله قائد ميمنة المسلمين عقبة بن قتادة الحجري رضي الله عنه وارضاه. ظل المسلمون سابقون يصارعون ويقاومون ويسرون ويصررون اعظم الصور في التضحية والثبات، غير ان مصرع القادة الثلاثة وبقاء الجيش دون ما قائد وازدح كفة الرومان، وحدث خلل واضطراب في صفوف المسلمين، واخذ بعضهم ينهزم لا سيما بعد سقوط الراية، وبدأ يظهر عليهم علامات الهزيمة. لكن ثابت بن عفان احد سلطان الانصار انقذ الموقف ورفع اللواء وصاح: يا معشر المسلمين، اطلعوا على رجل منكم، اطلعوا على رجل منكم يحمل اللواء ويقود الجيش. فرشحوه فاعتذر وقال: ما انا بالقائد. وبلغ الموقف خطورة لا تحتمل. فقدوا قادة الجيش وبدأت علامات الفوضى والاضطراب تظهر، ولم يكن هناك من تتجه الانظار اليه لانقاذ الموقف سوى المحارب الشهير والبطل المغوار خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، الذي لم يمض على دخوله في الاسلام سوى 3 أشهر فقط. اسمع يا حقيق الاستقامة، لم يمض على دخول خالد في الاسلام سوى 3 أشهر فقط. وصاح ثابتون الاخر بخالد: خذ اللواء يا ابا سليمان، خذ اللواء يا ابا سليمان. فقال خالد: لا اخذه. فصاح ثابت بن اقرب بخالد: خذ اللواء يا ابا سليمان. فقال خالد: لا اخذه، انت احق به، لانك اقدم اسلاما واكبر سنا والرجال تعرف قدر الرجال. فقال ثابت: خذه يا خالد، فوالله ما اخذته الا لك، فانت اعلم مني بسنون القتال، فانت اعلم مني بسنون القتال. فايده كبار الجيش وطلبوا من خالد تولي قيادة لإنقاذ الموقف المتدهور الذي سيؤدي إلى إبادة الجيش إن لم يتدارك الأمر. فحمل الراية خالد وأصبح قائدا عاما للجيش. هذه الأحداث في أرض المعركة، فكيف كانت المدينة وكيف كان حالها؟ هذا ما سنعرفه في الخطبة الثانية. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعني وإياكم بهدي المصطفى الأمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله العزيز القهار، مكور الليل على النهار، ينصر من يشاء ويعز من يشاء، يخلق ما يشاء ويختار. هو القائل جل في علاه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ذكر المؤرخون وأصحاب السير والحديث أن الله تعالى كشف لرسوله المسافة الفاصلة بين المدينة ومكان المعركة، حتى صار ينظر عيانا إلى ما حدث هناك من قتال ضار عنيف. فقد روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زيد وجعفر وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم الخبر، فقال صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب، وعيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان. ثم سكت ثم قال: ولقد رفعوا إلي في الجنة، يعني القادة الثلاثة. ثم قال: ولقد حمل الراية الآن سيف من سيوف الله، ولقد حمل وطيس حتى فتح الله عليهم. اجتمعت المدينة حول نبيها تتابع أخبار المعركة حية على الهواء وحده. واليوم اجتمع المسلمون حول الشاشات والقنوات لمتابعة المسلسلات والمباريات حية على الهواء. فسبحان الله فرق بين الأمس واليوم. لقد كان اختيار خالد بن الوليد قائدا للجيش في تلك الساعات الحرجة اختيارا موفقا، فهو فارس شجاع وبطل مضار وداهية في القيادة العسكرية هجوما ودفاعا. ولقد اثبت خالد في ذلك اليوم تلك البطولة الفذة حين قاد اول معركة بعد اسلامه. نعم احبتي، لقد حمى الوطين وبدأت تتطاير الروح وتتقطع الاعضاء والاجزاء والدماء في كل بقعة تسيلها الانهار. روى البخاري عن خالد نفسه انه قال: اندقت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف وما ثبت في يدي الا صفيحة يمانية. عباد الله، ان الطاقة البشرية حدود، والله لا يكلف نفسا الا وسعها. ولقد رأى خالد بخبرته وحنكته ان جيشه الصغير قد ابلى بلاء حسنا وكبد العدو الخسائر في الاموال والارواح ولقنهم ضربا لن ينسوا، فكان لا بد من خطه لاخراج الجيش من ارض المعركه باقل الخسائر. فقام خالد اثناء الليل بتبديل كلي للميمنه والميسره والخلف، تبدل مواقع الرجال. هدفه من ذلك ان يجعل الرومان يعتقدون ان جيشا جديدا يشارك في القتال، فرسم هذه الخطة للإيهام والخداع والتضليل. فما كاد يطلع الصباح حتى وجد الرومان أنفسهم أمام جيش جديد ما كانوا يعرفونه طوال أيام 6 من القتال، فظنوا أن مددا كبيرا قد جاء للمسلمين أثناء الليل. فدب الخوف في قلوبهم، وبينما هم في دهشتهم أي الرومان، إذا بغبار يقض الأفق من خلف ظهر الجيش المسلم، وما هي إلا لحظات وجيزة حتى دوت وارتفعت في أرض مؤتة أصوات التهليل والتكبير. ثم انشق الغبار عن كتائب من القرآن تتبع إحداهما الأخرى في تنفيذ وإحكام، راكبة نحو المسلمين وحوافر خيلها وأصوات فرسانها. فصموا آذان الرومان بالتهليل والتكبير ولإدخال مزيد من الرعب في قلوب الرومان. اهتز معسكر المسلمين المواجهة للرومان في أرض المعركة بالتكبير والتهليل: الله أكبر ولا إله إلا الله. أي قوة تقف أمام التكبير والتهليل؟ كل ذلك تم بتخطيط محكم من القائد المبصر خالد. أيقن الرومان أن كل ما رأوه من تغيير شامل في الميمنة والميسرة والقلب وتدفق لتلك الخسائر التي أقبلت من خلف الجيش إنما هو مدد كبير جاء من المدينة المساندة للمسلمين ليستمروا في خوض المعركة حتى النصر. فدب الرعب في نفوسهم وساد الخوف والمرض ولسان حالهم. إذا كان 3000 قد تعلوا الأفاعيل وظلوا يجالدون 200,000 طوال 6 أيام، فماذا عسى أن يصنعوا بهم بعد وصول هذا المدد الكبير؟ وأدرك خالد بحاسة القائد الماهر المحنك ما أصاب الرومان وحلقائهم من خوف ورعب نتيجة الخطة البارعة، فاغتنمها فرصة فأمر جيشه بالهجوم. كبر معهم خالد وكبره وكثح الرومان بهجوم صاحب كافح، فمالت أكياس المسلمين على الرقاب ومالت خطوطهم على خطوط الرومان الأمامية. فتملك الرعب الرومان واضطربت خطوطهم، فركبهم المسلمون وأحدثوا فيهم مقتلة عظيمة كانت كما وصفها المؤرخون مذبحة بكل المعاني. قال ابن سعد في طبقاته وهو يروي قصة انتصار خالد على الرومان بعد توليه القيادة: ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة ثالث القادة وطاعن حتى قتل، ثم انهزم المسلمون أسوأ هزيمة رأيت واقف، ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ثم حمل على القوم فهزمهم الله أسوأ هزيمة رأيت واقف المسلمون أسياطهم حيث شاءوا، واستمر خالد وجيشه يطاردون الرومان في أرض المعركة حتى أدخلوهم جراحا. ثم اغتنم خالد فرصة ارتباك الجيوش الرومانية واضطرابها، فأصدر أوامره إلى قادة الفرق والكتائب في جيشه بالارتداد بالجيش جنوبا كما هو متفق عليه. حين ناوب فرصة الانسحاب ليلا، فأخذ الجيش الصغير يغادر ميدان المعركة بكل هدوء وثقة وانضباط، وأشرف خالد على عملية الانسحاب، فكان يجود بفرسه بين الكتائب ليظل النظام سائدا أثناء الانسحاب، ولتظل روح الجند والقادة ومعنوياتهم عالية فلا يدركهم خوف واضطراب. فتمت عملية الانسحاب كما أراد القائد البطل على أداء نظام ودون ما أية خسارة، وأصبح الجيش الروماني شبه مشلول يسوده الجفون لما لقيه على أيدي المسلمين من هجوم الفاسق الذي قام به خالد الرمان معه. بعد نجاح حيلته العسكرية وخدعته الحربية الباهرة، بل أصدر قادته أي قادة الرومان أصدروا أوامرهم إلى كافة الكتائب بأن لا يتعقبوا أحدا من المسلمين بعد انسحابهم، لأنهم ظنوا أن الانسحاب إنما هو مكيدة حربية لإيقاع الجيش الروماني في كمائن العرب إذا ما تتبع الجيش المنسحب، وهم يعرفون أنه لا أحد يجيد الكرب والأرض والكمائن ويكسبها مثل العرب، فخافوا من تدفع المسلمين، بل كانوا مسرورين بالانسحاب. فالمسلمون رغم قلة عددهم فلقد أنزلوا بالرومان خسارة كبيرة وحملوهم ذلا وعارا، هذا قبل وصول المدد، فكيف وقد وصلهم مدد كما ظنوا؟ وصل خالد بجيشه الى المدينة دون ان يتعرض لأي خطر من الطريق، فكيف استقبلتهم المدينة؟ كيف استقبلت المدينة الجيش؟ ولقد وصلت اليهم الاخبار ان المسلمين قد فروا وانهزموا من ارض المعركة، فاساء اهل المدينة لذلك، فما كاد خالد يصل بجيشه الى ضواحي المدينة حتى قبلته مظاهرة كبيرة تنجد بالجيش، وكان المتظاهرون يصيحون بالجيش: يا فرار يا فرار، فررتم من الموت في سبيل الله، ويحسون في وجوه الجند والقادة الكرام. أما النساء فلم يفتحوا لأزواجهم الأبواب وأغلقوا الأبواب دونهم قائلين لهم: أما كان لكم أن تموتوا مع أصحابكم؟ أما الأبطال فلقد استقبلوا خالدا ومن معه في أزقة المدينة بالحجارة والتراب قائلين لهم: يا فرار يا فرار. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بالأخبار الصحيحة ومقدار الخشيات والبطولات التي قام بها الجيش المسلم، فلقد قام مدافعا عن الجيش وأفراده قائلا: ليسوا بالفرار ولكنهم الفرار إن شاء الله. وكيف أن خالد أنقذ جيشه من ثناء محمد بخفة عسكرية بارئة، وألحق بالرومان أبشع هزيمة، وألحق بالرومان وجنودهم شر مقتلة وهزيمة، وحملهم خزي وعار. هذه أخبارهم. فما هي أخبارنا؟ هذه ترقياتهم، فأين هي ترقياتنا؟ هذه بطولاتهم، فأين هي بطولاتنا؟ هذه أخبار طيبهم وشبابهم، فما هي أخبار شبابنا وشيخنا؟ هذه أخبار نسائهم، فما هي أخبار نسائنا؟ هذه أخبار أطفالهم، فما هي أخبار أطفالنا؟ ما الفرق بين الأمس واليوم؟ اسمع بارك الله فيك. بالأمس كان صغارنا يستقبلون خالدا ومن معه في أزقة المدينة بالحجارة، كانوا يقولون لخالد ومن معه: إلى أين يا صغار؟ واليوم صغارنا يستقبلون غانية ومطربا بيده القيثار ولاعبا في صالة المطار بالورود والأزهار. ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جلود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا. بنينا حقبة في الأرض ملتم يدعمه شباب طامحون شباب بذلوا سبل المعالي ومع رقص والإسلام دينا تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا رصونا. إذا شهدوا الوضع كانوا كمارا يدكون المعاقل والقصونا وإذا جن المساء فلا تراهم من الإشراق إلا ساجدين. شباب لم تحطمه البيات ولم يسلم إلى الخصم العليم ولم تشهدهم الأرداح يوما وقد ملأوا نواديهم بجونا وما عرفوا الأغاني مائعات ولكن العلا صيغة بطونا. ترى هل يرجع الماضي؟ ترى هل يرجع الماضي؟ فإني أذوب لذلك الماضي حنينا. ترى هل يرجع الماضي؟ فإني أذوب لذلك الماضي حنينا. لقد استطاعوا أن يصدقوا تلك البطولات وأن يصنعوا تلك الانتصارات لما ملكوا الإيمان والتقوى والإحسان. فلما ضعف ذلك في حياتنا ذهبت الأمجاد والانتصارات. ضعف الإيمان بسبب كثرة الذنوب والمعاصي والآثام. يا الله ما بقى من عقلنا وبشبابنا وبفتياتنا الشاشات والقنوات كما افسدت كم دمرت ولا حياة لمن تنادي. أردت مع بداية العام أن أذكر الأحرار بما صنع الأجداد. أردت أن أذكر الرجال بما صنع الأطفال. أقول وأردت في أعلى الصف إن كانوا قد استطاعوا نحن أيضا نستطيع. إن كانوا قد استطاعوا نحن أيضا نستطيع. فالمنبع واحد والمصدر واحد والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وهذه دعوتنا الصعبة مرة ثانية وثالثة وقد رفعناها منذ أيام. فلنطهر بيوتنا من الشاشات والقنوات ولنستقبل الذي هو أدنى بالذي هو خير. فمن الشجاع الذي سينتصر اليوم لربه ولدينه؟ من الذي سيغير المنكر انتصارا لأمته ولعقيدته؟ من الذي سينطلق الآن ويستجيب لنداء الإيمان الذي حطمته الأطباق والقنوات؟ من الذي سيرقى فتح البيت؟ من الذي سيرقى اليوم فتح البيت ويزيل ذلك الصبح ويأتي به في ساحة المسجد ويكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر؟ لقد استجاب نفر للنداء وتلك أطباقهم في ظهر المسجد. لقد استجاب نفر وانتصروا لدينهم وتلك أطباقهم في ظهر المسجد. أسأل الله لهم الثبات وليبشروا بالخير. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مما ترك. هذا عام قد انتهى وهذا عام جديد. فلنقل الماضي بكل ما فيه ولنبدا صفحه جديده شعارها لا اله الا الله والعزه لله ولرسوله وللمؤمنين. ولكن المنافقين لا يعلمون. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ونحن بانتظار نحن بانتظار الأطفال الذين سيغيرون المنكر في بيوتهم ويأتون بالأخبار قدوة للآخرين. ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. لا ينقص ذلك من أجره شيئا ولا من أجورهم شيئا. اللهم إنا نسأل مع نهاية عام وبداية عام أن تعيدنا إليك عودا حميدا مجيدا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. ودمر الشرك والمشركين. وانصر عبادك الموحدين. اللهم طهر بلادنا وبلاد المسلمين من الكفر والشرك والبدع والخرافات والضلالات. اللهم آمنا في أوطاننا. أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أطيق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين. اللهم هيئ لهم بطانة صالحة تعينهم على الخير إذا فعلوه وتذكرهم به إذا نسوه. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأراضين. اللهم طهر بيوتنا من الفواحش والمنكرات ومن الأغاني أجمعين. واحفظ شبابنا وشيبنا وعف نساءنا وأطفالنا يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. يا حي يا قيوم. اللهم انصر من نصر الدين واخذ من خذل عبادك الموحدين. اللهم من قصر على نفسه وأزال الطبق من بيته فأبدله بذلك خيرا يا حي يا قيوم. اللهم من انتصر لأجلك. اللهم من انتصر لدينه من انتصر لأجلك ولأجل دينه فانصره في الدنيا والآخرة يا رب العالمين وأبدله خيرا مما ترك يا حي يا قيوم. اللهم اصلح شيبنا وشبابنا واحفظ نساءنا وأطفالنا يا رب العالمين. اللهم من أقام هذا المسجد تجزيه خير الجزاء يا رب العالمين. بارك لهم في أموالهم وبارك لهم في أزواجهم وبارك لهم في ذرياتهم وارحم موتانا وموتاهم يا حي يا قيوم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.